الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمس ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى بيان الزيارة الشرعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما، شرع في بيان بعض المخالفات التي يقع فيها بعض العوام أو بعض الجهال ممن لم يستبينوا السنة ولم يتضح لهم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في أعمال وأمور لا أصل لها في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في فعل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا جميعا بالصالحين من عباده. وهذا الذي بينه رحمه الله تعالى أمر يحتاج إلى أن يبين وأن يوضح للناس، لأن ترك هذه الأمور دون توضيح وبيان يزيد من انتشارها بين العوام والجهال ومن لا علم لهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاكي بعضهم بعضا فيها ظنا منهم أن مثل هذا العمل يشرع أو أن هذا العمل مما يثاب عليه عامله، لكن حقيقة الأمر أن هذه المخالفات مردودة وليست مقبولة، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال لا أصل لها وأمور لا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مردود على عامله غير مقبول منه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله في بيانه لشيء من هذه المخالفات التي تقع من بعض العوام والجهال عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره، وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع. ها هنا بين أمرين: الأمر الأول ما يقع من بعض العوام والجهال من رفع للصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يرفع صوته بالسلام أو أن يرفع صوته لرد الزحام، يعني كان يزحمه من إلى جواره أو يضايقه فيرفع صوته عليه عاليا، وربما رفع صوته بكلمات نابية وألفاظ سيئة وكلمات لا تليق، فهذا ولا شك منكر، وأي منكر وخلاف الأدب مع مقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلكم أيضا المصنف رحمه الله محترم حيا وميتا، كما أنه في حياته يجب احترامه وألا يرفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام، فكذلكم حال وفاته. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أو المخالفة الثانية طول المكث، طول المكث عند القبر، وهذا أيضا مما لا أصل له، لأن زيارة القبر للسلام والسلام لا يحتاج إلى وقت طويل ومكث طويل، وإنما يسلم ويؤدي السلام المشروع ويمضي. والمكث الطويل بأن يقف الإنسان طويلا يترتب عليه مخالفات، ويترتب عليه أيضا آثار لا تحمد، وأشار إلى شيء من ذلكم المصنف، مثل أن يكون سببا لزيادة الزحام، ويكون سببا للفوضى ورفع الأصوات واللجج والخصومات والتدافع ونحو ذلك من الأمور التي لا تليق. فالمشروع في الزيارة أن يقف المسلم مستقبلا القبلة، مستقبلا القبر، مستدبرا القبلة، ويسلم ويمضي، مثل ما نقل المصنف قريبا عن ابن عمر رضي الله عنهما في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما أن يمكث ويقف طويلا، فهذا المكث والوقوف الطويل لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بزيارة القبور، وهو ذريعة أيضا لوقوع الإنسان في شيء من التعبد أو التذلل أو الخضوع. ولهذا سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من المخالفات أن بعض الناس إضافة إلى مكثه الطويل أو قيامه الطويل أمام القبر يقف على هيئة المصلي، يقف على هيئة المصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذه هيئة صلاة وعبادة وخضوع، وهو أمر لا يكون إلا لله رب العالمين، ذل وخضوع لا يكون إلا لله رب العالمين. فالشاهد أن المخالفة تولد أخرى، والخطأ يجر إلى خطأ، بينما إذا زم المسلم نفسه بزمام السنة سلم من ذلك كله، سلم من ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى، وكانت أعماله على الهدي مأجورا غير مأزور. وهذا هو الذي يجب على كل مسلم متق لله سبحانه وتعالى في عمله، راج بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، فهو خلاف المشروع. لماذا خلاف المشروع؟ قال: لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي، لأن الله نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي، وعن الجهر له صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم. ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل كان من طبعه في حديثه صوته فيه ارتفاع شيئا ما، وهذا ملحوظ في بعض الناس أنه من طبعه ومما ألفه في حديث أن صوته جهوري، صوته جهوري، فلما نزلت هذه الآية انزوى في بيته وأخذ يبكي وقال: حبط عملي وأصبحت من أهل النار. ولننظر هذا الاستشعار العظيم لنصوص القرآن والخوف من الوعيد، فهو صوته هكذا بطبعه فيه شيء من الارتفاع، صوت جهوري، فلما نزلت الآية أخذ يبكي ويقول: حبط عملي وصرت من أهل النار، لأنه من طبعه في صوته أنه جهوري، فخشي أن تكون الآية تتناوله. فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في طلبه وعلم خبره عليه الصلاة والسلام قال: بل هو في الجنة، شهد له عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. ولهذا ممن شهد لهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم في الجنة بأعيانهم وأشخاصهم ثابت بن قيس بن شماس في هذه القصة عندما نزلت هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. قال ولأن طول القيام، هذا أمر آخر وتعليل آخر، ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام، يفضي إلى الزحام يعني يفضي إلى أن تكون المنطقة التي إلى جوار القبر مكتظة بالناس مزدحمة، فيفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآيات المحكمات هو أن غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يرفع الصوت، وألا يجهر الإنسان بصوته كجهر بعضنا لبعض، بل يكون الإنسان في غاية الأدب. ثم انظر إلى هذه الكلمة العظيمة التي يقولها هذا الإمام رحمه الله في هذا السياق، قال وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، أي كما أنه مطلوب من أمته عليه الصلاة والسلام أن يحترموه حال حياته، فهو كذلك أيضا محترم صلى الله عليه وسلم حال وفاته، فلا يرفع الصوت عند قبره، لا يرفع الصوت عند قبره، ولا تليق الضوضاء واللجج والخصومات، فضلا عن الألفاظ النابية والكلمات التي لا تليق مما قد يصدر من بعض الناس في بسبب ماذا؟ التدافع والزحام. بعض الناس عندما يزحم من الآخرين أو يدفع من الآخرين لا يملك نفسه ويخرج كلمات لا تليق، لا تليق في أي مكان، فكيف بهذا المكان إلى جوار قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فتجد أحيانا بعضهم بسبب الزحام والتدافع تخرج منه ألفاظ وهو في المسجد وهو في مكان له شأنه وله مكانته، وتخرج منه هذه الألفاظ. فهذا كله مما يبين أن المكث الطويل وتكرار الزيارة والدخول في الزحام والتزاحم في ذلكم المكان ليس مما يطلب فعله، لما يترتب على ذلك من آثار وأمور لا تليق من رفع صوت أو لجج أو خصومات أو كلمات أيضا لا تليق أو نحو ذلك. قال فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، لا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، والمسلم مطلوب منه أن يكون في أدب جم مع الرسول الكريم والقدوة العظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وهكذا ما يفعله بعض الزوار، أيضا من المخالفات، هكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو. وهذا أيضا يلاحظ على بعض الزائرين أنه يقف مستقبلا القبر رافعا يديه ويدعو متحريا الدعاء، إن كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله حاجاته فهذه مصيبة المصائب، فهذه مصيبة المصائب، لأن الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى حياته كلها يعلم الناس أن الدعاء عبادة ولا تصرف إلا لله، ويحذر من اتخاذ الأنداد حتى في الألفاظ التي ليست مقصودة. لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فأمضى حياته عليه الصلاة والسلام في محاربة التنديد، محاربة اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الذي يمد يديه عند قبره عليه الصلاة والسلام يمدها داعيا الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلب منه المدد ويطلب منه الشفاء ويطلب منه العافية ويطلب منه الرزق، يطلب منه إلى غير ذلك، فهذا كله من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والحديث في السنن وهو حديث صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمضى حياته كلها يعلم الناس أن الدعاء عبادة وأنها لا تصرف إلا لله. قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك، قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، قال الله سبحانه وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء. أخذ يدعو على أقوام من المشركين بأن يلعنهم الله وأن يطردهم من رحمته، فأنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. واجتهد عليه الصلاة والسلام مرات وكرات وحرص حرصا شديدا على هداية عمه، ومات عمه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه وينصره ويذب عنه، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام أشد الحرص. فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي من أحببت، أي هدايتهم، فالهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، الرزق بيد الله، الصلاح بيد الله، النجاة بيد الله، الفلاح بيد الله، الشفاء بيد الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. حياته كلها أمضاها عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمر، يعلمهم أن لا يدعو إلا الله، أن لا يستغيث إلا بالله، أن لا يلتجئ إلا إلى الله، أن لا يتوكل إلا على الله، أن لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. فكيف يليق بمن ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام أن يقف عند مقام قبره عليه الصلاة والسلام ويسأله ما لا يسأل إلا الله، ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ هذه مصيبة المصائب. فإذا كان الذي يرفع يديه عند قبره عليه الصلاة والسلام يدعوه من دون الله يسأله حاجاته فهذا أمر ناقض للدين محبط للأعمال، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة قال ليحبطن عملك، محبط للأعمال مبطل لها. وأما إذا كان يتحرى الدعاء يدعو الله يعني يستقبل القبر ويدعو الله، لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل حاجته من الله لكنه يتحرى المكان ليدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، هذا التحري لا يجوز لأنه لا دليل عليه، ولأنه ذريعة لأن يقع الإنسان في الالتجاء الباطل في الاستغاثة والسؤال والطلب والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري، نعم بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وهو كما أنه من الأمور البدع المحدثات فإنه ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى الشرك ودعاء الرسول من دون الله، سواء من هذا الشخص بعينه أو ممن معه. أرأيتم لو أن شخصا مثلا له مكانته ووقف ورفع يديه ومعه أبناؤه، ماذا سيكون عليه الأبناء فيما بعد؟ أو معه مثلا أتباع له وأناس يعجبهم مثلا أعماله وتصرفاته، كيف ستكون أعمال هؤلاء؟ فهكذا تدرج الأمور وتدخل على الناس الدواخل من الأمور التي لا أصل لها في دين الله ولا دليل عليها في شرع الله سبحانه وتعالى، مما هو إما شرك أو بدعة. والمسلم مطالب بأن يحذر أشد الحذر من الوقوع في أي شيء من ذلك. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أريد أيها الأخ الكريم أن تلاحظ هنا أمرا مفيدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخلفاء الراشدين وأمرنا أن نأخذ بسنتهم وصفهم بصفتين قال عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين المهديين، بهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام الراشدين المهديين، رشاد هداية، وصفهم بهذين الوصفين، أمرنا بأن نأخذ بسنتهم ووصفهم بالرشاد والهداية، جمع لهم بين هذين الوصفين. وقال قد قال أهل العلم الرشاد والهداية إذا جمع بينهما فالمراد بالرشاد صلاح الأعمال والمراد بالهداية صلاح العلم، فجمع لهم عليه الصلاة والسلام في نعته لهم ووصفه لهم بين صلاح العلم والعمل، ضد الرشاد الغواية وضد الهداية الضلال، وهم مبرؤون من هذا وهذا، أهل رشاد وأهل هداية، أهل علم نافع وعمل صالح، فلماذا نرغب عن هديهم؟ لماذا نرغب عن طريقتهم؟ بعض الناس يعني هذه الكلمة لا تعني شيء، عندما يقال له يا أخي الكريم هذا عمل ما فعله الخلفاء الراشدون، ما فعله الخلفاء ولم ينقل عنهم إطلاقا أنهم فعلوا هذا العمل، وهم أحرص منا وهم أهل رشاد وأهل هداية وما فعلوا ذلك، بعض الناس يقول ما في مشكلة. يا سبحان الله، أين العمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم إن هذه الوصية قالها عليه الصلاة والسلام في مقام يشير إلى أن الأمة سيكون فيها اختلاف كثير، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنه قيل له ما المخرج، ما الحل إذا وجد الاختلاف، ماذا نصنع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين المهديين من بعدي، يعني الآن مثلا هل هناك مسلم عنده شك في عظم المحبة التي في قلب أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما تريد أن تتحدث عن المحبة، هل المحبة القليلة الضعيفة التي في قلبك هل تقارن بمحبة أبي بكر؟ يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونقرأ سيرة أبي بكر قراءة صحيحة رضي الله عنه وأرضاه. دعونا من أهل الضلال، دعونا من أهل الضلال والعياذ بالله، الذين يلغون في عرض أبي بكر الصديق ولوغا لا يلغونه في حتى في اليهود قاتلهم الله. دعونا من أهل الضلال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما نريد أن نتحدث عن المحبة، هل تقارن هذه المحبة الضعيفة بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تقارن محبة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبتنا؟ في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صادق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. انظر التحول القلب السريع، صدق الإيمان وصدق الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: والله لأنت الآن، وهو صادق رضي الله عنه وأرضاه، قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. محبة عثمان رضي الله عنه، محبة علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، محبة في مقدمة ولا يقارن بها محبة من جاء بعدهم. ضربوا أروع الأمثلة. فعندما يقال لبعض الناس مثلا يعني هذا فقط مثال، عندما يقال لبعض الناس: يا أخي لماذا تحتفل بالمولد؟ أبو بكر ما احتفل وأحرص منك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر ما احتفل، علي ما احتفل، عثمان ما احتفل، الصحابة كلهم ما احتفلوا. التاريخ هذا ها هو أمامنا، ها هو موثق أمامنا، وها هي النقول عنهم وأقوالهم وأخبارهم كلها موجودة. هو يقول: أنا أريد أن أعبر في ذلك اليوم عن محبتي له. وهذا مطلب، يعني كون الإنسان يحقق هذه المحبة هذا مطلب، لكن لا نمارس أعمالا لا تشرع. فبعض الناس هذه الوصية يعني يتفوته حقيقة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الآن لما يأتيك شيء ثمين جدا وغالي ونفيس وتخشى على فوات، تعض عليه بناجذيك حرصا عليه وخوفا على ضياعه. فهدي هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى بعض المتقدمين قال كلمة في مثل هذا المقام، قال: من لم يسعه ما وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا وسع الله عليه. أما يسعنا ما وسع هؤلاء الأخيار؟ أما يسعنا ما يسع هؤلاء الأبرار؟ أما يسعنا ما يسع هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذا كانوا لم يفعلوا الأمر فلماذا لم يفعلوا؟ أتركوه رغبة عن الخير؟ حاشاهم ذلك والله، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة، ولكنهم تركوه لأنه خلاف الجادة، خلاف الهدي، خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أنا شاهدي من هذا الكلام أمر واحد فقط، أريد أن حقيقة أن نروض أنفسنا عليه، أن نروض أنفسنا عليه، وهو أن نعظم هذه الوصية. هذا الذي أريد، أن نعظم هذه الوصية. عندما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فعلا نعظم هذه الوصية. ولا نكون حالنا كحال بعض الناس عندما يقال له هذا لم يفعله الخلفاء الراشدين بأبرد ما يكون يقول ما هو مشكلة وإن لم يفعله، أو يقول هذا أمر حسن وهذا كذا، ويدخل في أمور لا طائل من ورائها. فمقصودي تحديدا أن نعظم هذه الوصية وأن تكون في قلوبنا وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، نحفظها ونحافظ عليها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ستنشأ وتنشأ محدثات، إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لم يستثني. لو كان المقام فيه استثناء، الناصح ما يترك الأمر بدون استثناء عليه الصلاة والسلام. وانظر هذا في الحديث الآخر، قال كل أمتي يدخلون الجنة، لما كان هذا فيه استثناء استثنى عليه الصلاة والسلام لأنه ناصح، ما يترك الأمر على عمومه وفيه استثناء. لو كان فيه استثناء قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استثنى هنا، هذا العموم فيه استثناء، كل أمتي يدخلون الجنة، لما كان فيه استثناء قال إلا من أبى، استثنى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني، ما قال إلا بدعة صفتها كذا وكذا، ما استثنى، وهو ناصح عليه الصلاة والسلام، ما استثنى، قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني نوعا من البدعة. وهذا كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فلا تأخذنا زخرفة بعض البدع وتزيين بعض الناس لها وتحسينهم لفعلها ثم ننساق وراء بدع ونهاية المطاف أنها ترد ولا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب المسند وحافل بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وطبع في آخر طبعاته في خمسين مجلدا، وهو من أجمع دواوين السنة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام رحمه الله يقول أحاديث الإسلام، هذا الذي روى هذه الأحاديث، يقول أحاديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، ترجع إلى ثلاثة أحاديث، أحاديث الإسلام كلها ترجع إلى ثلاثة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الإسلام كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة، ترجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة، ومع ذلك تجد في بعض الناس استهانة بهذا الحديث، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، تجد عند بعض الناس فعلا استهانة بهذا الحديث. إذا قيل له مثلا هذا الأمر يا أخي الكريم لا دليل عليه في السنة، لا دليل عليه في السنة ولا دليل عليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجده يستهين بهذا الحديث، مع أنه أحد ثلاثة أحاديث الإسلام كله يرجع إليها، تعتبر قاعدة الدين وأصله الذي عليه وأصوله التي عليها قيامه. فهذا الحديث حديث عائشة ينبغي أن نعتني به وأن نحفظه وأن نعمل به، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم يا إخوان، قد يمضي الإنسان في مثل هذه الأعمال 30 سنة و40 سنة و50 سنة ينشا عليها وينشا عليه أولاده وهي مردودة مردودة. لماذا؟ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرزقنا أجمعين اتباع السنة، وأن يجنبنا البدع والأهواء، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: ورأى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يروي علي بن الحسين زين العابدين هذا الحديث عن أبيه عن جده، هذا حديث مسلسل بآل البيت، آل بيت النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، مسلسل بهذا النسب الشريف المبارك. علي بن الحسين يروي عن أبيه عن جده ماذا قال؟ لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث يرويه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل بآل البيت، آل بيت النبي، آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي. رأى رجلا يدعو، ما معنى يدعو؟ أي يتحرى الدعاء. دعاء من؟ دعاء الله، يتحرى دعاء الله، يتحراه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، فنهاه عن ذلك علي بن الحسين، نهاه عن ذلك. ثم ساق له هذا الحديث، والحديث اسناده صحيح، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن من أبي عن جدي؟ سمعته من أبي أي الحسين عن جدي أي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا، أن يتخذ قبره عيدا. ويجب أن يفهم كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا نهي، قال لا تتخذوا قبري عيدا، يجب أن يفهم كلامه عليه الصلاة والسلام. لا تتخذوا قبري عيدا، العيد هو ما يعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. الجمعة عيد الأسبوع، الجمعة عيد الأسبوع، لأنها تعود بعود ذلك اليوم وتتكرر بتكراره. فالذي يتكرر، مثل لو قال قائل مثلا، لو قال قائل: كل شهر يوم السبت مثلا من كل نهاية شهر سأزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذه عيدا أو لم يتخذه؟ اتخذه عيدا. أو قال قائل مثلا: كل يوم جمعة مثلا، كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء أزور قبر النبي، اتخذه عيدا. فالعيد هو من المعاودة، من المعاودة والتكرار بعود يوم أو بعود أسبوع أو بعود شهر أو بعود سنة أو نحو ذلك. فقال: لا تتخذوا قبر عيدا، لا تتخذوا قبر عيدا. فإذا خصص الإنسان يوما من الأسبوع أو ساعة من اليوم أو يوما من الشهر أو نحو ذلك يعاود، اتخذه عيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبر عيدا، لا تتخذوا قبر عيدا، نهى عن ذلك. الأمر الثاني قال: ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا. وهذا فيه الحث على الصلاة في البيوت وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون حال البيوت مثل حال المقابر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح البخاري، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل المقابر، البيت الذي لا يذكر فيه الله، لا يتلى فيه القرآن ولا يصلى فيه ولا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، حال أهله فيه مثل المقابر. وكذلك القلب الذي لا يذكر الله الغافل عن ذكر الله هو في الحقيقة صدره مقبرة لقلبه، في الحقيقة صدره مقبرة لقلبه، قلبه مدفون في صدره ميت، لأن الحياة لا تكون إلا بذكر الله، الحياة لا تكون إلا بذكر الله، حياة القلب لا تكون إلا بذكر الله، والحياة الحقيقية في البيوت لا تكون إلا بذكر الله. فإذا كان البيت لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فهو أشبه ما يكون بالمقابر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر، فالمقابر لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، ليست مكان للصلاة وقراءة القرآن، ليست مكانا لذلك. فقال: لا تتخذوا بيوتا قبورا، أي أكثروا من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة، صلاة النوافل، أما الفريضة فإنما تصلى في البيت، وأما الفريضة فإنما تصلى في المساجد. قال: ولا نعم ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي. اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم صلي على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا موضع الشاهد، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، في الصين، في السند، في أقصى أفريقيا، أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ويوضح هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يبلغونني عن أمة السلام. ومعنى ذلك أنك في أي مكان في الدنيا، في أي ساعة من ليل أو نهار، تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ملائكة أمنا يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام سلامك بوفاء، يبلغون: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لا تنتظر زائرا يذهب إلى المدينة، وأرجوك ولا تنسى، ويا أخي الكريم بالله عليك لا تنسى، اكتب ورقة، كل هذا ما تحتاج إليه إطلاقا. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام في أي ساعة، في أي لحظة من ليل أو نهار، صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. الآن يحصل مع الحجاج حقيقة أمر أصبح مشكلة عند عدد من الحجاج، وأيضا يجر للمخالفة التي نهى عنها المصنف قبل قليل. قال: ولا يمكث عند القبر، لا يمكث عند القبر، وذكر الآثار السيئة التي تترتب على ذلك. بعضهم يمكث عند القبر لأن معها قائمة بمئة اسم أو مئتين اسم، ومحمل وأمانة ويحلف وإلى آخر، إنك تبلغ ويقف عند القبر ربما ساعة ومعها القائمة ويقرأ ويسلم عليك فلان وتسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، خائمة طويلة جدا وزحام واصطكاك وتدافع. وبعض الحجاج يأتي ويقول: أنا حقيقة بلغوني أهل القرية، وكل ما مريت في الطريق بلغوني، أنت تبلغ. وبعضهم حريص ويكتب أسماء، حتى بعضهم قال: ضاعت الورقة، ضاعت الورقة، فيها قائمة بالأسماء، إيش أفعل الآن؟ يقول: ورقة بالأسماء ضاعت. كل هذه الأعمال أصلا ليست مطلوبة، يحملون أنفسهم ويحملون الحجاج أمرا ليس مطلوبا. من قال لك تتحمل؟ ومن قال لذاك أن يحمل هذا الحاج المسكين قائمة بهذه الأسماء؟ وكل ما مر على واحد في القرية: أسألك بالله، أرجوك يا أخي الكريم بالله، ما تنسانا إلا تبلغ. ويلح عليه بالاسم، أرجوك باسمي قل له فلان بن فلان في القرية الفلانية في المكان الفلاني، أرجوك تعطيه المواصفات كاملة، بالله ما تنسى يا أخي. ويلح عليه، ويأتي المسكين محمل بحمالة، ويأتي للمكان زحام، يأتي بعضهم كبير في السن ويشق عليه الوصول إلى المكان بسبب شدة الزحام، مع قائمة يريد أن يبلغ. من الذي أمرك بهذا؟ ولهذا يعني هؤلاء الذين حملوا هذه الحمالة أصلا ليست مطلوبة منهم. والحمد لله، الحمد لله، إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال لك قائل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة السلام، قل له قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ما يحتاج الأمر أن تنتظر زائرا يقوم بهذا العمل. ثم هؤلاء الذين يطلب منهم، هل كلهم يلتزمون؟ هل كلهم يلتزمون؟ يعني الآن بعضهم مثلا يحمل كل ما مر على واحد من جماعته أو قريته حملوه، بعضهم ما يلتزم، وبعضهم يلتزم مع الخاصة والأقارب جدا، وبعضهم لا يبالي بالأمر، وبعضهم بمشقة، وبعضهم ربما يفقد القائمة، إلى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة. وكل هذا أصلا لا حاجة لهؤلاء به. في أي ساعة من ليل أو نهار نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالمناسبة نحن نعتقد اعتقادا لا يخالطه أدنى شك أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم أجمعين. لكن إذا قرأنا الصلاة الإبراهيمية نقرأها كما علمها الصحابة، نقرأها كما علمها الصحابة، لأننا نعتقد أنه ناصح صلوات الله وسلامه عليه. قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ننطقها ونأتي بها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاءت تماما عن الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ولا نزيد شيئا نستحسنه، لأن الخير فيما قاله وبلغه ووجه إليه صلوات الله وسلامه عليه، مع اعتقادنا يقينا لا شك فيه أنه سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، ونفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة. قال وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه من وضع يمينه على شماله فوق صدره. هذه الهيئة متى تفعل؟ وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته يعني تحت الصدر، كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم. لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة لا تصلح أن يفعلها المسلم عند القبر، مع أن الملاحظ أن بعض الزائرين أصلحنا الله وإياهم وهدانا وهداهم ووفقنا ووفقهم لكل خير، بعضهم عند القبر يقف هذه الهيئة، يقف على هذه الهيئة ويخشع خشوعا لا يكون منه في الصلاة، ويخشع خشوعا لا يكون منه في الصلاة. يعني لما يقف مصلي بين رب الأرض والسماوات رب العالمين سبحانه وتعالى لا هو غافل منشغل أمور إلى آخره، وإذا وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وضع يمينه على صدره وخشع خشوعا لا يكون منه في صلاته، لا يكون منه نظيره في صلاته. فالشاهد أن هذه الهيئة هيئة خضوع وخشوع وذل وانكسار لا تكون إلا بين يدي الملك العظيم الجبار سبحانه وتعالى. قال لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، أي في كتابه العظيم فتح الباري، عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب، وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح، بعض الناس إذا قيل له هذا الكلام رأسا يشوش على الناس ويطعن في دعاة السنة ودعاة الحق، وأنهم ويلقبهم بألقاب، ويسعى في تنفير الناس من سماع الحق والخير الذي يدعون إليه ويحثون الناس على القيام به. فيقول رحمه الله: من كان غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، فأمره إلى الله. ثم دعا رحمه الله تعالى هذه الدعوة، قال: ونسأل الله لنا وله الهداية. وهذا أيضا من حسن نصحه رحمه الله. وإذا رأيت المخطئ لا تدعو عليه، إذا رأيت المخطئ المخالف لا تدعو عليه، ادعو الله أن يهديه، ادعو الله أن يصلحه. أهل الحق ميزتهم يبينون الحق ويرحمون الخلق، هذه ميزتهم. فإذا رأى المخطئ اجتهد معه بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة والموعظة، وفي الوقت نفسه يدعو له: يا ربي أن تهديه، يا ربي أن تصلحه، بينه وبين نفسه يدعو له بالهداية. بخلاف صاحب الباطل، صاحب الباطل لا يدعو إلى الحق ولا يرفق بالخلق، يسب ويشتم ويدعو على غيره إلى غير ذلك من الخصال والخلال المشينة. فقال رحمه الله: ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وهذا والله الذي نرجوه، هذا الذي نرجوه ونسأله لإخواننا الزائرين والمعتمرين والحجاج، نسأل الله لهم القبول وأن يعيذنا وإياهم من الأخطاء ومن المخالفات. نريد لنا جميعا أن يتقبلنا الله بقبول حسن، نريد أن يرحمنا رب العالمين. يعني هذا الذي تعب وسافر وأنفق أمواله وجهد نفسه وتغرب عن وطنه وإلى آخره، والله نرجو الله سبحانه وتعالى العظيم أن يتقبله بقبول حسن وألا يرده خائبا. ونسأل وما هذه النصائح والتوجيهات من هؤلاء العلماء الأعلام إلا تعاونا على البر والتقوى، وحرصا على هداية الناس ودلالتهم على الجادة والطريق الصحيح والهدي القويم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد، من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء. وهذا أيضا ملاحظ، تجد بعض الناس في أقصى المسجد، في أقصى المسجد إذا صلى وبعد الصلاة بقليل قام واستدار إلى جهة القبر ووقف، بعضهم يرفع يديه على هيئة الداعي، وبعضهم لا يرفع يديه وإنما فقط يقف ويسلم من بعيد يقف ويسلم. هذا الذي وقف بهذه الصفة، الذي رفع يديه الكلام فيه مثل ما مر معنا سابقا، لكن الذي لا يرفع يديه وقف من بعيد وسلم وسلم، إن كان المقصود بالسلام سلام الزيارة الملاقات والزيارة والوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا المراد فهذا من أعمال أهل الجفاء، هذا من أعمال أهل الجفاء. وإن كان المراد مجرد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع استقبال قبره من أجل الصلاة والسلام عليه، على هيئتك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون منك اتجاه إلى قبره. أما إذا كان المقصود بهذه الوقفة الزيارة، المقصود منها الزيارة، فهذا إلى الجفاء أقرب منه إلى الصفاء. ولهذا اسمع كلام هذا الإمام رحمه الله، قال: وكذلك ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، يعني عمل محدث مبتدع لا أصل له. ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل، انتبه لهذه الجملة، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. لأن إن كان المقصود الزيارة فالزيارة تكون عند القبر، فإذا كان يؤدي هذه الزيارة من بعيد هذا جفاء، وإذا كان المقصود الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشرع في الصلاة والسلام عليه أن تستقبل قبره أينما كنت من أجل أن تصلي وتسلم عليه، هذا الاستقبال غير مشروع، هذا الاستقبال ليس بمشروع. قال: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك، يعني إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، هذا العمل وأشباهه، وقال كلمة هي قاعدة في هذا الدين، قاعدة عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يودع هذه القاعدة في قلوبنا، قاعدة عظيمة عليها النور. ماذا قال؟ قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلام عظيم جدا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الشيء الذي أصلح الله به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة رضي الله عنهم، لن يصلح آخر الأمة بشيء غيره، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين واتباعهم بإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله الكريم أن يجعلنا أجمعين منهم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا منا منه وتفضلا وتكرما، أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، نسأل الله ذلك. نحن ضعفاء وعندنا أخطاء، عندنا مخالفات، عندنا تقصير، عندنا أمور نشأنا عليها، عندنا أمور علمنا إياها بالخطأ والغلط وهي مخالفة، فنسأل الله جل شأنه منا منه وتفضلا وتكرما سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ثم ختم رحمه الله بقوله: وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. وهذه طريقة الأئمة الناصحين، يعلمون الناس الخير برفق ويدعون لهم بخير، يدعون لهم بخير. فرحم الله هذا الإمام الناصح وجميع علماء المسلمين، وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. وهذه دعوة كان يدعو بها الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، وهي ثابتة عنه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. معاوية بن قرة يروي هذا الدعاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ثم يقول: فإن من الإيمان ما ليس بدائم، نسأل الله السلامة، فإن من الإيمان ما ليس بدائم، وإن من العلم ما ليس بنافع، وإن من الهدي ما ليس بقيم. فلنحذر ولنسأل ربنا سبحانه وتعالى هذا السؤال العظيم: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما.